جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجب على من يقدر على إظهار دينه في هذا في بلد الكفر؟ تقدم معنا يا إخوة أن الهجرة فيها تفصيل، وأنها إنما تكون واجبة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في ديار الكفر وكان مستطيعا للهجرة. أما إذا كان يستطيع أن يقيم دينه في ديار الكفر فالهجرة مستحبة، وأما إذا كان غير مستطيع للهجرة فلا واجب مع العجز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا يسأل عن ساحة المسجد النبوي، هل يدخل فيها المضاعفة؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن ساحات المسجد النبوي من المسجد، لأن هذه الساحات قد أحاطتها الحيطان والأبواب فدخلت في مسمى المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم. يقول: أنا طالب علم مبتدئ وأحب الفقه في الدين، كيف أبتدئ؟ أرجو نصيحتكم بدروس يوم السبت إن شاء الله بعد الفجر عندي في الجامعة الإسلامية محاضرة عن التأصيل العلمي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم وضع الأقدام بعضها على بعض في الصلاة وإن كانت سنة، فهل هناك دليل ثابت؟ يعني في أي وضع؟ لم يبين، لعله يقصد التورك. أمر السؤال، ما دام ما فهمناه أمره. يقول: ما الفرق بين قاعدة إذا ذهب الوسع سقط التكليف وقاعدة لا واجب مع العجز؟ هما بمعنى واحد، لكن إذا ذهب الوسع سقط التكليف، هذا بيان أن العبد غير مكلف أصلا بجميع أنواع التكاليف إذا ذهب وسعه، ولا واجب مع العجز هي نص في الواجب ويلحق به غيره. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ذكرتم بالأمس أن المنفرد يصلي بعد انتهاء الصلاة إذا لم يأتي أحد، فلماذا لا يصلي خلف الصف فإن جاء أحد فيتم المطلوب وإن لم يأتي يكون كأنه صلى وحده؟ لأنه بحسب ما نعلمه من صحة هذا الحديث لم يؤذن له في أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فنقول ينتظر، وانتظاره عبادة، فإذا جاءه أحد صلى معه، وإلا صلى بعد الناس وله أجر الجماعة. هذا ما نرجحه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل معنى المبيح أنه يجعل المحرم حلالا أو فقط يسبب الإذن؟ لا وبارك الله فيك، بل هو أعلى من أن يجعل الحرام حلالا، فهو إذن شرعي. الضرورة إذا وجدت سقط الإثم وارتفع التحريم، وقد يرتفع إلى الاستحباب وقد يرتفع إلى الإباحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله مقتبسة من كتابه الأصول والقواعد الجامعة؟ القواعد الفقهية التي يذكرها الشيخ بن سعدي رحمه الله في مختلف كتبه هي في الغالب مقتبسة من أصلين: قواعد ابن رجب وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما قرره من القواعد. والشيخ بن سعدي رحمه الله يخص أحيانا بعض القواعد لأهميتها ويبسطها في بعض القواعد، ولذلك الذي يقرأ يجد تكرارا في بعض القواعد في الكتب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم التصوير بالهاتف النقال؟ التصوير نوعان، التصوير الفوتوغرافي الثابت غير المتحرك، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه حرام لا يجوز، ويدخل في عموم النصوص سواء كان بالجوال أو بغيره، ونقصد بذلك تصوير ذوات الأرواح كالناس والطيور والحيوانات، ويستثنى من ذلك إذا وجدت الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فإن التصوير يؤذن فيه، مثل التصوير للجواز والتصوير للبطاقة والتصوير للتقديم في الجامعة والتقديم في المدرسة والتصوير لتوثيق حادثة والتصوير لتوثيق مطلوب يطلبه المسؤولون فيما يرفع إليهم أو نحو ذلك، فكل هذا إذا قامت الحاجة فإنه يستثنى، على أنه ينبغي للإنسان أن لا يتوسع في التصوير بحجة الحاجة. وأما التصوير الثاني فهو تصوير الفيديو، التصوير المتحرك، والذي ظهر لي والله أعلم أن تصوير الفيديو ليس من الحرام البين ولا من الحلال البين، بل هو من المشتبهات، نوصي بتركه ولا نشدد فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: من الذي يكون وليا للأمر في الأقليات الإسلامية، ومن الذي يكون له شؤون الولاية من البيعة وإقامة الحدود نحو ذلك، وإذا عدم ذلك فهل تسقط هذه الأمور، ومن له السمع والطاعة والبيعة؟ من يعيش في دول الكفار فهو تحت حاكم، هذا الحاكم هو حاكم البلد، فليست هناك ولاية خاصة للمسلمين يكون فيها أحدهم ولي أمر له ما لولي الأمر من إقامة الحدود ونحوها، وإنما يكون للمسلمين من ينظم حياتهم ويقوم عليها من عقود ونحوها. وعليه فإن المسلمين الذين يسمون بالأقليات لا يقيمون الحدود فيما بينهم، لأن هذا من شأن الولاية ولا ولاية شرعية في شأنهم، ويجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لحاكم البلد الكافر في غير معصية الله لإقامة المصالح ودرء المفاسد، لإقامة المصالح ودرء المفاسد. فأنظمة البلاد التي لا تخالف شرع الله يجب الالتزام بها، أنظمة المرور ونحو ذلك مما لا يخالف شرع الله يجب على المسلمين الأقلية في بلاد الكفار أن يلتزموا بها وأن يسمعوا ويطيعوا ما دام أنها لا تخالف شرع الله. وما هذا السمع والطاعة إلا لإقامة المصالح ودرء المفاسد. نعم. لا تكون بيعة في عنقهم؟ لا، ليس هناك بيعة ولا ولاية محبة، وإنما ولاية مصلحة لإقامة مصالح الدنيا ودرء المفاسد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قمت بنزع القليل من الشعر ولم أحلق ولم أقصر وفعلت المحظورات بعد ذلك، فهل علي فدية؟ الواجب هو الحلق أو التقصير، فإذا حصل الحلق فحلق كل الرأس فقد فعل الواجب، وإذا قصر من كل الشعر فقد فعل الواجب. فإن كان قصر بعض الشعر فقط فأخذ بعض الشعر من جهة دون جهة ومر زمن طويل فلا شيء عليه، لكن في المستقبل يقصر من جميع الشعر على الراجح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان ما فهمته من السؤال صحيحا فالأخ نتف نتفا ولم يقصر فهذا لا ينفعه، فإن كان العهد قريبا فليعد إلى إحرامه وليذهب إلى الحلاق وليحلق ولو في المدينة أو يقصر، وإن كان العهد بعيدا فإنه يذبح شاه لأنه ترك الواجب في العمرة وهو الحلق أو التقصير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء الوحي مصوبا له، فهل يجوز أن يقال في هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في اجتهاده؟ الخطأ لا بأس من إطلاقه على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطأ عدم إصابة الحق أو عدم مطابقة الواقع. فإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كما اجتهد في أمرهم بأن يتركوا التوبير، فإن هذا الاجتهاد تبين خطأه وبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والخطأ ليس عيبا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخطأ في الاجتهاد ليس عيبا ولا ذما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل مسجون لا يمكنه أن يصلي جماعة ولا يمكنه أن يتحصل على الماء، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا، إذا أمكنه أن يتيمم تيمم، وإن لم يمكنه التيمم صلى على حاله. إن أمكنه أن يركع ويسجد ركع وسجد، وإن لم يمكنه كان موثق مقيدا ولا يستطيع أن يركع ويسجد فإنه يومئ بالركوع والسجود. يا إخوة، الصلاة لا تسقط عن العبد بحال من الأحوال ما دام أن عقله معه، ما دام أن عقل المسلم معه فإنه يجب أن يصلي. حتى قال العلماء: لو كان العبد أشل شللا كاملا لكنه يعقل فإنه يصلي على حاله، مع أنه لا يستطيع أن يومئ، ولكنه يصلي فينوي الركوع ويقول: سبحان ربي العظيم، ولو كان لا يستطيع أن ينطق ينوي السجود ونحو هذا. وهذا أمر يجب أن يعلم، فالصلاة لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال ما دام أن عقله معه. أما إذا ذهب العقل ذهب التكليف، فإذا ذهب العقل فلا تكليف. فلو أصبح الرجل مخرفا لا يعي ولا يفهم ولا يتذكر إلا الماضي السحيق، أما الآن فلا يعرف أولاده ولا غير ذلك، ربما ينادي زوجته باسم أمه وينادي أولاده باسم أبيه ونحو ذلك، هذا ذهب عقله فيسقط عنه التكليف، فلا يطالب ولا يعذب بأن يؤمر بالوضوء ويؤمر بالصلاة، وإنما يؤمر إذا كان العقل موجودا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.